بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وما زال يتكلم عليه رحمة الله في مسألة تحريم المرء على نفسه بعضا مما أباح الله له، وأوجه ذلك المنع أو التحريم على نفسه. وفي هذا الفصل سيبين بعض أوجه هذا المنع والتحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. ويتعلق بهذا الموضع مسائل، إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور في أوجه الأول التحريم الحقيقي، وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض، ومنه قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا. الثاني أن يكون إذن يقول: ما أوجه امتناع الإنسان عن بعض ما أباح الله له؟ يقول: أول وجه فالامتناع هو التحريم الحقيقي، أي أن يحرم ذلك على نفسه تحريما محضا. يقول: يتصور هذا ويدرك كما عند المشركين، فالمشركون كانوا قد بدلوا شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل الحنيفية السمحة، أنهم حرموا على أنفسهم تحريما محضا من عند أنفسهم. وهذا التحريم له صور ذكرها الله في كتابه، يعني نماذج مما حرموا على أنفسهم، ومن ذلك قولهم في الأنعام: هذا حلال وهذا حرام. فقالوا في البحيرة والسائبة والحامي وغيرها صور من الأنعام من الإبل وغيرها أنهم تحكموا في تحليلها وتحريمها، فيقولون هذه بهذه الصفة حلال وهذه بهذه الصفة حرام، فأصبحوا يحرمون أنواعا من الأنعام تحكما، سواء حرموا أكل هذه الأنعام أو حرموا نتاج هذه الأنعام أو حرموا ركوب هذه الأنعام، فأوجه التحريم مختلفة، لكنها في الأخير هي تحكم محض، أنهم يحرمون على أنفسهم بعضا مما أباح الله لهم. هذا التحكم في التحريم لما أحل الله، هذا الوجه الأول من أوجه تحريم الإنسان أو امتناع الإنسان عن شيء ما، أن يكون امتناعه وتركه على وجه التحريم المحض التحكم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أي أنه ليس لديكم حجة من الله أن هذا حلال وأن هذا حرام، وإنما هو مجرد محض التحكم. ولذلك في سورة براءة قال: إنما النسيء زيادة في الكفر ما هو يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فهم يجعلون أيام حرم وليست بحرم، وأيام الحرم يجعلونها ليست بحرم، فيبدل في التحليل والتحريم. قال: وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا، أي أن يقصد أحد من المسلمين إلى أمر ما فيحرمه تحريما محضا بلا دليل. وهنا مثل أن يأتي لما أحل الله عز وجل من سلام مما أباح من المطاعم والملابس فيحرمه على نفسه. إذن الصورة أو الوجه الأول من أوجه الامتناع عند الإنسان أن يحرم هو على نفسه تحريما محضا. هنا مسألة مهمة يا مشايخ، أن التحريم في أصله والتحليل حق من حقوق الله، فإنه كما له الخلق له الأمر، بمعنى ليس لعبد من عبيد الله أن يأتي فيقول هذا حلال وهذا حرام افتراء محض. ولذلك سماها الله إيش؟ افتراء على الله، أي هل عندك حجة من الله أنه حرم هذا؟ ولذلك هذه أنعام حجر لا يطعمها إلا من، وهذه، وهم يبدون ينوعون في أنواع المحرمات، في أنواع المحرمات. فهنا يقومون مقام الإله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم. والله عز وجل كما له الخلق له الأمر، هو الذي يحل ويحرم سبحانه وتعالى، وما أحله فمصلحته ظاهرة وما حرمه فمفسدته ظاهرة، وليس للإنسان أن يدرك ما هي المصلحة المحضة في هذه الأوجه، فإن الله عز وجل هو العليم الحكيم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض، بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تكرهه حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه أو تشتغل بما هو آكد وما أشبه ذلك. ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ولا يسمي مثل هذا تحريما، لأن التحريم يستلزم القصد إليه، وهذا يستلزم القصد إليه وهذا ليس كذلك. إذن الوجه الثاني في الامتناع، امتناع الإنسان عن أمر مباح، أن يكون هذا الامتناع مجرد ترك لكن لغرض من الأغراض، أن يترك هذا الطعام أو يترك هذا اللباس أو يترك هذا الأمر المباح. نحن لا نتكلم الآن عن المحرم أو الحلال أو الواجب، وإنما نتكلم عن المباح، بل لأن النفس تكرهه، فأمر مباح أن تأكل من هذا النوع من الطعام أو تأكل من هذا، تترك هذا النوع وتأكل من الآخر. فيقول: ما وجه امتناعه؟ قال: أن يمتنع لغرض. ما هي أنواع الغرض؟ الأغراض كثيرة، أنواع الأغراض في الامتناع بالنسبة للمكلف كثيرة. شرطه أن يكون الغرض أو السبب شرعيا صحيحا. مثاله يقول: مثل أن تكرهه نفسه، النفس تكرهه، ما يجد، لا يستسيغه. وهذا يحصل في الناس كثيرا، فإنهم يتنوعون في مآكلهم ومشاربهم، فهذا لا يدخل معنا فيما نحن فيه، فإنه راجع لطباع الناس وعاداتهم، فما يستسيغه إنسان قد لا يستسيغه آخر. قال: غرض آخر لا يتذكره، ما تذكر هذا النوع من الطعام فتركه، ما في إشكال. أو أنه لا يجد ثمنه فما يشتري هذا ويشتري الآخر، أو يشتغل بأمر عنه، وما أشبه ذلك من أنواع الترك التي راجعة إلى سبب راجع للمكلف، ليس فيه أنه يحرمه، ليس فيه أنه يقصد إلى تحريمه. قال: ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على مائدته الضب فسأل عنه فقال إني أجد نفسي تعافه، امتنع عن أكله كما في الصحيحين، ثم علل عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن بأرض قومي فأجد أن يجد نفسه تعافه، ما يستسيغه، لا يعرفه ولا يعرفه في أرض قومي ولا تعود على أكله. وهذا يحصل في كثير من الناس أنهم لا يأكلون نوع من الطعام لعدم معرفتهم به، ثم إذا تذوقوه مرة ومرتين أصبحوا من أكثر الناس أكلا له. فهنا يا مشايخ قال ولا يسمى مثل هذا تحريما، أي لا يطلق على هذا النوع أنه يحرم على نفسه، فلا تقول مثلا الذي لا يأكل كذا أنه يحرمه على نفسه، هو لا يحرمه ولا قال أنه يحرمه ولا قصد للتحريم، لأن هنا أساس التحريم أن يقصد تحريمه على نفسه لعلة وغرض. هذا الوجه ليس داخلا معنا. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر كتحريم النوم على الفراش سنة، وتحريم الضرع، وتحريم الادخار لغد، وتحريم اللين من الطعام واللباس، وتحريم الوطء والاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. هذا قال الوجه الثاني من الامتناع هو النذر لنذره، أن يمتنع لنذره التحريم، أي أنه نذر على نفسه أن لا يأكل أو لا يلبس أو لا يفعل كذا وكذا. فهذا النذر عزيمة قاطعة أن لا يقرب هذا أو لا يأكل هذا، ومن ذلك أن لا ينام على فراش وفير، أو أن لا يأكل أو لا يشرب من حليب ضرع ما، إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك، أو لا يدخر شيئا لغد وإنما يتصدق بكل ما لديه، أو يمتنع على اللين أو الوفير من الفراش أو اللين من الطعام، أو يقول لا أقرب النساء ولا وما في معناه. فهو الآن يمتنع، ما وجه امتناعه؟ نذرا، أي ينذر لله ألا يفعل ذلك على وجه تحريمه ومنعه على نفسه، سواء حدد بوقت أو لم يحدد بوقت. إذن هذا الوجه الثالث. إذن الوجه الأول تحريم محض، الثاني لسبب من المكلف، الثالث نذر على وجه تحريمه عليه، وقت أو لم يوقت، أو حدد أو لم يحدد. والوجه الرابع، الوجه الرابع أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما. قال إسماعيل القاضي إذا قال الرجل لأمته والله لا أقربها فقد حرمها على نفسه باليمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. وأتى بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود رضي الله عنه إذ قال إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة، قال فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك، فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له وأن يكفر من أجل اليمين. فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وله وجه ظاهر، فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين، لأجل ما كان قبل من التحريم، ولما وردت الكفارة سمي تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة اليمين. إذن الوجه الرابع لا نذر ولا تحريم مطلق ولا للسبب، وإنما هو حلف وأقسم ألا يفعل كذا أو ألا يأكل كذا، فهذه اليمين تسمى تحريما، أي حرم على نفسه، أقسم على نفسه ألا يأكل، فكأنه هنا حرمه على نفسه بيمين. هنا هذه اليمين كأن يقول لأمتي والله لا أقربك كذا فيحرمها على نفسه، أو ألا أكل كذا، أو ألا أستخدم الوفير من اللباس أو الفراش أو غيره، أو ألا أركب الدابة وإنما أمشي أو غير ذلك. قال هذا عده في سؤال ابن مقرن، عده ابن مسعود تحريما فتلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم أمره أن يكفر عن يمينه وأن ينم على فراشه. وهذا يأتي للنفوس من جهة معاقبتها أو من جهة أنه لا يتحمل لأمر معين، فماذا يفعل؟ يقسم على نفسه أن لا يفعل، كأنه عقاب لما نام مثلا عن الفجر أو لما كذا فيقسم على نفسه أن لا، أو لما فعل أمرا ما فترتب عليه مشكلة معينة قال لا أكرره ولا أفعله، وهكذا فيحصل بين الزوجين ويحصل بين الزوج والأمة ويحصل بين الإنسان ونفسه في الأسباب التي تمنعه من مصالح معينة، فإنه قد يقسم ألا يقرب هذا أو يقرب يفعل هذا مرة أخرى من باب العقوبة. قال فهذا الإطلاق يقتضي ماذا؟ أنه نوع من التحريم. فلذلك لما جاء التكفير عن يمينه دل على أنه حرمه، فالكفارة مقابل التحريم، فكأنه يكفر، وفيه لا شك في نوع عقوبة أو في نوع إلزام له أن يكفر عن يمينه. ويأتي الخير إذا حلف على شيء فرأى فإنه يرجع، وهذا يحصل في خلافات الناس كثيرا، أنهم إذا اختصموا في أمر ربما يحلف ويقسم وكذا وكذا، فيلزم بماذا؟ كفر عن يمينك ثم افعل الذي هو خير. لاحظوا الآن ليس في السياقات قصد التعبد، قصد أنه يقصد التعبد، وإنما هذه أوجه الآن. فكيف لو قال أنا أحرم ذلك تعبدا؟ إذن هذا الآن يعني وجه آخر في الامتناع، أنه يمتنع عن هذا الأمر فيحرمه على نفسه قربة لله تعالى. إذن أربعة أوجه الآن ذكرها. الوجه الأول التحريم المطلق بلا سبب وإنما لمجرد التحريم، وقال هذا مثل ما كان عليه أهل الجاهلية. الثاني أن يكون بسبب والسبب مشروع. الثالث أن يكون نذرا. الرابع أن يكون يمين حلف ألا يفعل ذلك، أو وهذا يقتضي أنه حرمه عن نفسه، فجاءت آية الكفارة. إذن هنا يا مشايخ الآن نجد أن حال المكلف مع ما أباح الله تمر به حالات. الأصل فيه أن يبقى على أصل إباحته أو أن ينتقل، أن يكون لديه سبب صحيح عن الامتناع، لأن في أصل الإباحة له أن يفعل وله لا يفعل، هذا فيه راجع إلى خيرة المكلف أن يفعل أو لا يفعل. كذلك لما يكون هناك سبب، إذا انتهى السبب وزال، مثل أصحاب السكر فإنهم يمتنعوا عن شيء ما، لكن لو زال وشفاهم الله عز وجل يرجع، فليس فيه تحريم لكنه يمتنع لسبب ما. الثخين في الجسم يمتنع عن بعض الطعام ليس تحريما، فليس الكلام على التحريم وإنما على السبب الصحيح، على السبب الصحيح. الناذر نقول هو يؤخذ من البخيل، والأصل ألا يشرع في النذر، لكن أما وقد نذر فهو بين حالتين، إما أن يمضي نذره أو إن رأى ما خيرا منه كفر ورجع، وحينئذ بقي بعد ذلك أن يقسم. هنا أقسم على نفسه عن المنع بالتحريم أو بأن لا يقربه على وجه التحريم، عن نفسه. الامتناع هنا كأنه أوصله في هذا الامتناع باليمين إلى درجة أنه حرام عليه أن يفعل لأنه أقسم أن لا يفعل أو أن لا يأكل. فالكفارة هنا للناذر وللحالف, الكفارة هنا للناذر وللحالف. أما ما هو بسبب, إذا زال سببه فله أن يفعل أو أن لا يفعل. وأما التحريم على وجه التحريم المطلق بلا مجرد التحكم, فهذه حالة أهل الجاهلية في تبديل دين إبراهيم وإسماعيل. إيه نعم. المسألة الثانية, المسألة الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم, أما الأول فلا مدخل. يعني يقول الآية التي معنى وهي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا, ينظر فيها هل هي على الوجه الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. إن الآية نهي للذين آمنوا ألا يحرموا على أنفسهم الطيبات التي أحلها الله, وإن فعلوا فهذا تعد على حدود الله بتحريم ما أحل الله. فهل تحمل على هذا أم هذا؟ قال أما الأول, أما الأول فلا مدخل له هاهنا, لأن التحريم تشريع كالتحليل, والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع. اللهم إلا أن يدخل مبتدع أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام, فهذا أمر آخر يجل السلف عن مثله فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. وقد وقع للمهلب في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول, فقال التحريم إنما هو لله ولرسوله, فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا. وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا, فجعل ذلك من الاعتداء, وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء, وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس كما تقرر, ولذلك لم يعد المحرم. وليس فيه ما يشعر بهذا المعنى. في عندك سقط يمكن نسخة مختلفة. ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول, فصار مقصورا على المحرم دون غيره. إذن يقول الآن الوجه الأول من التحريم المحض المطلق من قبل المكلف, يقول هذا لا مدخل له هنا بسبب أنه لا يتصور من مؤمن مسلم أسلم وجهه لله أن يعارض شريعة الله, فيقول في أمر من محض اختياره هذا حلال وهذا حرام بدون أن يكون معه حجة من الله ورسوله. يقول هذا حال أهل الجاهلية الذين لم يكن لديهم شريعة. أما المؤمن فكيف بالصحابة؟ هل يتصور أن الصحابة يأتون للأمور فيقولون هذا حلال وهذا حرام؟ يقول ينزه هذا عن سلف الأمة فضلا عن يكون الصحابة يحرمون من عند أنفسهم, لأن هذا حق لله تعالى. فكما أنه تفرد بالخلق والملك والتدبير تفرد بالتحليل والتحريم سبحانه وتعالى, ومنع ذلك من أن يكون للمخلوقين, فليس للمخلوقين أن يفعلوا ذلك. قال وقع لابن المهلب هنا في حين شرح في صحيح البخاري, قال هنا أنه كأنه حمل هذه الآية على هذا الوجه, والشاطبي هنا كأنه يقول هذه الآية لا تحمل على هذا الوجه, ولكن لا شك أنه إذا حملت على هذا الوجه فهو على وجه الضال من المسلمين, ليس على وجه المجتهد مثل الصحابة سلف الأمة. لكن قد يكون في أمة محمد ممن تسبول الإسلام من يضل فيصل إلى درجة أنه يزعم من نفسه تحليلا وتحريما, نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا ضلال وأمر عظيم, يعني هذا أمر عظيم أن يفتري على الله عز وجل الكذب فيحل ويحرم من عند نفسه، فإن هذه صفة من لم تكن لهم شريعة، فإن صفة من لم تكن لهم شريعة أو ممن بدلوا شريعة أنبيائهم أنهم يحلون ويحرمون من أنفسهم من دون أن يكون لهم مستند من دليل صحيح. إذن الوجه الأول ليس هو مجال حديثنا في هذا الباب، إلا من وجه أن يكون هذا انحراف من الانحرافات الغالية عند أهل البدع التي توصل إلى تبديل الدين، وهذا قد يحمل من وجه على بعض طوائف الباطنية، فإنهم فعلا وصلوا إلى أن يقولوا بالتحليل والتحريم وتبديل الشرع، نسأل الله العفو والعافية. أما على الوجه الثاني أو المعنى الثاني، نعم، قال: وأما التحريم بالمعنى الثاني، وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة، لأن بواعث النفس على الشيء أو صارفها عنه أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم، فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله، ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجه ليعتريه به كالسكر مثلا، حتى يحرمه على نفسه، لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث، بل بمعنى التوقي منه كما تتوقى سائر المؤلمات. ويدخل ها هنا بالمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم، لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذى من رائحته، وكذلك كل ما تكره رائحته. ولعل هذا المحل أولى من قول من قال إن الثوم ونحوه كانت محرمة عليه، بالمعنى المختص بالشارع، والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الأمر. إذن هنا يقول بالمعنى الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ بالمعنى الثاني لا حرج فيه، صحيح أن يمتنع الإنسان عن أمر مباح من الطيبات الجائزة له لسبب صحيح، ما دام السبب صحيح، وقد يصل هذا السبب إلى أن يكون يجب عليه الامتناع، كأن يكون في عدم امتناعه قتل لنفسه. إذن هنا لا يدخل معنا في الباب، لأنه الأصل فيه إما التداوي أو ملاحظة مصالح أخرى فنقول له امتنع، كالذي زاد وزنه جدا فإننا نقول له يجب عليك أن تمتنع لأن في هذا هلكة، كذلك الذي يترك الطعام حتى يكاد يهلك فإنك تقول يجب عليك أن تأكل. إذن لاحظ السبب يختلف من شخص لآخر، وفي درجة السبب قد تكون بعض الأحيان تصل الوجوب، وقد تكون لمجرد الخيارة للمكلف راجعة أنه له الخيار أن يفعل أو لا يفعل، لكنه في هذا الوجه يصح الامتناع لأن السبب له صحيح، فسببه ما دام صحيحا يصح. قال: ويدخل في ذلك أو من ما هو يدخل في هذا المعنى ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الثوم. قال: لأن النبي كان يناجي الملائكة، يأتيه جبريل بالوحي، فكان عليه الصلاة والسلام يمتنع عن الثوم. هل حرمه على نفسه؟ لا، لم يحرمه، لكنه تركه لسبب صحيح. قال: هناك من قال لا، النبي حرمه الله عليه فكان تحريمه لسبب، وهو خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بمناجاة وتلقي الوحي. فيقول المعنى في كلا الحالتين صحيح، إما على وجه أنه خصوصية للنبي فيكون حرم عليه لسبب خاص به، ومثله لو الآخر إذا كان هناك سبب صحيح يصح له وبهذا، أو على المعنى الآخر وهو أنه ما كان بسبب صحيح فإنه يصح تركه. نعم. وأما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم، فيكون قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين، والدليل على ذلك الكفارة بعدها بقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. وما تقدم إذن تحريم الطيبات في الآية: لا تحرم على نفسك من الطيبات لا نذرا ولا يمينا، وإنما يجب عليك أن تراعي حكمة الله في جعلك في الخيرة من أمرك. إن كان لك سبب صحيح امتنع، لم يكن لك سبب صحيح فالأمر في الخيرة، تريد تفعل أو لا تفعل، لكن لا تبدل وتلزم نفسك ما لم تلزمك به الشريعة. إذن هنا يراعى مرتبة الشريعة في عدم تبديلها وتغييرها، ويراعى مصلحة المكلف، أيهما أنفع لمصلحته، أن يبقى على أصل الخيرة ولا أن يلزم نفسه بما لم تلزم الشريعة؟ أن يبقى على أصل الخيرة. أصل الخيرة في سعة ويسر ورفع للحرج ولا لا؟ افرض في لحظة من اللحظات احتجت إليه أو اشتهيته أو كان بودك أو لم يكن إلا هو، فتقول: أنا إيش حرمت على نفسي، منعت نفسي. طيب لماذا تضع آثار وأغلال على نفسك وحدودا لم يحدها الله عز وجل، وإنما جعلك في سعة من أمرك وفي يسر وسهولة، والله يريد بين اليسر ولا يريد بين العسر سبحانه وتعالى. ولذلك بني إسرائيل من ضلالهم أو من أوجه ضلالهم أنهم جعلوا على أنفسهم آثارا وأغلالا ما جعلها الله عز وجل عليهم، فكان أن عوقبوا لهذه الأوجه. نعم. وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة، وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل، وسيأتي ذكر ذلك بحول الله. فإن قيل: هل يكون قول الرجل للرسول؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين حينما قالوا: إنا نجد فيك منك إيش ريح غافير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لغيرة نسائه، وقد تحولنا إلى حزبين، حزب عائشة وحزب أسماء، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يجد منهن، حتى أنه ربما رفعت إحداهن عليه صوتها عليه، كما في الصحيح لما دخل أبو بكر وإذا به يسمع عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رسول الله. فكأنه أراد بها وهم بها أبو بكر أن يضربها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. إذن لاحظوا يا مشايخ، النبي هنا امتنع، فقال الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يلزمه أن يبقي ما شرعه سبحانه وتعالى على ما هو عليه بالنسبة لنفسه، وهذا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم له ونهي عمن يؤذيه فيحمله على بعض هذه المحامل، فكان الله عز وجل به رحيما عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان تحريمه بماذا؟ أن حلف وأقسم ألا يشرب عليه الصلاة والسلام. فهذا الوجه يدخل فيما معنا من أوجه الامتناع. نعم. فإن قيل أي إن اعترض على هذا الوجه في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، الحديث من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث، لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به، وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم حقيقة، فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر بل يريد به التوقي، أي إني أخاف على نفسي العنت، وما وكان هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. إذن هنا يقول اعتراض يقول لو قال قائل في هذا الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني إذا أكلت اللحم انتشرت نشطت وتحركت نفسي للنساء فأنا أريد أن أمتنع عن ذلك حتى لا أقرب النساء، فيقول لماذا لم تحمل هذا على الوجه الثاني وهو ما كان لسبب، فإنه رأى أن اللحم سبب لنشاطه فيتركه حتى لا يصيب من نسائه. فهل يصح هذا الآن فيكون هذا من باب السبب الصحيح؟ يعني هل يكون هذا الامتناع من الوجه الثاني الذي هو الامتناع بسبب صحيح أو لا؟ ها؟ لاحظوا، ها؟ لاحظوا، لازم ينظر هنا الآن ما هو السبب الذي حمله. السبب الذي حمله أنه يريد أن يمتنع عن حلال ليتفرغ لأمر آخر، فيريد أن يترك أكل اللحم حتى لا تنشط نفسه. هنا نسأل هل نشاط نفسه مفسدة مثل من ترك لأنه عنده سكر؟ هل هو يتصور أن في هذا مفسدة له، مفسدة له عن ترك العبادة والاشتغال بالشهوات، فهل تفسيره بهذا الوجه بالنسبة له صحيح؟ قال الشاطبي نعم يجيب. أما الجواب، فالجواب أن من يحقه الضرر وقت ما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم، والتارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرما له، فكم من رجل ترك الطعام الفلاني أو النكاح لأن في ذلك الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الأعذار، حتى إذا زال عذره تناول منه. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه، والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح، وإن كان تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية، فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث وقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم العذر أو غير عذر. وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث، فإذا حب الإنسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة، فكان محرم ما يحصل به الانتشار ساع في التشبه بالرهبانية، وكل ذلك منتفيا عن الإسلام كسائر ما ذكر في الآية. إذن أول أمر في الجواب، هل ما عده ضرر هو ضرر؟ اثنين، هل تحريمه أو لا، أو أن يتركه بلا تحريم؟ هو الآن في الشريعة من الطيبات، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، لماذا لا تدعه إلا بتحريم؟ لماذا لا تقول أنا أدعه كذا بدون تحريم؟ ليش تحرم؟ الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النساء ورغب في الذرية أم لا؟ لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وعده عمل صالح وقربة وأجر ويترتب عليه من المنافع الشيء الكثير، لا يصح أن يقول هذا إيش؟ ضرر. كيف ضرر؟ بالعكس، هذا رزق وسعة وتنفع المسلمات ويترتب عليه ذرية يعبدون الله ويكونوا في ميزان حسنات، ترتب عليه مصالح كثيرة، والنبي يباهي بنا يوم القيامة بكثرة أتباعه. فكل هذه المعاني، لماذا أنت الآن تقول لمجرد حالك الخاصة تقول أنا أحرمه؟ قد تمتنع عنه لفترة لكن لا تحرمه على نفسك. وجه آخر، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجه من أوجه الضرر في قضية من لم يستطع النكاح، هل أوصاه ودله على هذا الوجه أم لم يدله على هذا الوجه؟ يعني النبي لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة طيب من لم يستطع؟ لماذا لم يقل لا يقرب الطعام ويتخفف ويأكل؟ لماذا أوصاه في الصوم؟ إذن النبي يحث على الصوم ولم يحث على التحريم، وفرق بين فعل هذا وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم عبادة، وإذا جاء فترة وإذا به يستطيع أن يتزوج فإنه يترك الصوم. فإذن هذه الأوجه متناقضة مع مقصود من حرم على نفسه بهذه الطريقة. لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.